وده اللي حصل للمؤلفة ايه؟ للمؤلفة قلوبهم. طب في حر لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتدوا العرب ارتدوا ليه؟ اول حاجة ارتدوا من اجلها الزكاة. حرب لذا كانت حرب عشان منعوا الايه؟ منعوا الزكاة. ولذلك اسمها سجاح ولا مين اللي كانت مدعي الأولية قالت نشيل الزكاة وده نشيل نصف الصلاة. كل دين يدعى ينقص من الدين اللي قبله علشان ايه؟ تكاليف اللي صعب على النفس يخففها عليه. ولذلك كل مخفف لحكم الله يبقى فيه هذه ليه؟ بينزل من منهج الله الى منهج التخفيف. ربنا لما يعوز الحاجة يسرها من عنده. السفر في مشقة، المرض في مشقة، صلي قد كده، يعمل كده، ما تصومش، يبقى هو اللي قدر الايه، مش انت اللي تقول، لا هو اللي يقول فيه مشقة هو اللي يسرها، ما تعملهاش هو اللي يسرها. ولذلك اللي يقولك ايه، احنا نريد ان نجدد الاسلام يا شيخ، اتقوا الله تجدد الاسلام. فنقول له ايه بقى اللي بيجدد الاسلام؟ يقول له يا شيخ جدد ما شئت في الاسلام فلن يلبس مسلم جديدك. علته ايه؟ لان لباس التقوى من الخالق لا يخلق حتى يجدده مخلوق. ريح نفسك. نعم. الذين لا يؤتون الزكاة. ربنا بيعمل الميسرة. طب وربنا عامل ناس ليه؟ عشان تاخد زكاة وتعيش على احسان من ده. قال لك لا، الله سبحانه وتعالى يريد ان يشيع في خلقه التراحم والتواد. فحين يجد الفقير ان الغني غناه ما علاش عليه وراح له الحد واداله، لا يحقد على غناه بل يطلب له المزيد من النعم. وكل واحد عنده فوق في مسألة يعطيه للتاني يبقى بيستل الايه؟ الغضب والحقد. لكن ربنا يقدر يدي ده ويدي ده ويدي ده. ولذلك ما بيعملش ناس فقراء طوالي وناس اغنياء طوالي. تلك الايام نداولها بين الناس. ليه؟ علشان كل يحتاج الى كل. ولذلك لما قلنا هناك في ورفعنا بعضهم ايه؟ فوق بعض درجات. اي بعض مرفوع؟ الغباء يقول لك الغنية على الفقراء. ادي بس كده. نقول له لا. واي بعض مرفوع عليه؟ ده جابها بالإبهام. ورفعنا بعضهم فوق بعض إيه؟ ليتخذ بعضهم بعضا. أي بعض يبقى سخرية؟ قال لك كل واحد فيه بعض مرفوع وفي شيء مرفوع عليه. بس اللي مرفوع في شيء لازم يذكر إن مرفوع عليه في أشياء أخرى. وضربنا المسألة بالباشا والمجاري، راح للي بينزح المجاري ويتحايل عليه عشان يجي ينزح له المجاري، يقول له والله ما خلص اللي في إيدي. لا. يبقى بتاع المجاري ده مرفوع على الباشا في الوقت ده ولا مش مرفوع؟ والله. ولا اللي بيعمل جزمه للعيد يروح عند بتاع اللي ده ويتحايل عليه عشان يعمل له الجزمه، يقول له معلش مش عارف عشان العيال مش عارف ايه، واللي بيخير. الله. كل واحد له ايه؟ كل واحد له سلطان. ولكن من يجيده اجاده تثبت له سلطانه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عايز يخلي الناس مرتبطين ببعض ارتباط يديهم محبه لبعض، وارتباط مش تفضل، لازم يعملوا ارتباط حاجه. لان مثلا نقول لك هنتخرج كلنا من الجامعه ونبقى كل الشعب جامعه، طب مين يكنس الشارع؟ ادي واحده. طب مين يقعد على حنفيات الميه؟ طب مين يسوق اللوري؟ مين يروح يشيل الزلص ويعمل مش عارف ايه؟ يقول لك بقى يتفقوا مع بعض يبقى ده يوم يعمل كده. يقول لك هتبقى تفضل. والله يريد ان ترتبط مصالح الناس بالحاجه. ولذلك تجد ان الراجل اللي بيعمل عمل انت بتقول عليه حقير، ايه اللي اذنقوا عليه؟ عايز ياكل وعايز يشرب وعياله عايزه تاكل. ده الراجل اللي بنشوف والله شفناه بعينين اللي كان زمان بينزح على بالجردل على كتفه ساعه ما يصلي الصبح، والله كده يطلع واخد الجردل يقول يا فتاح يا عليم. قال يعني يفتح له بكابورت ينزل فيه دي لذته. ووالله لقد شاهدنا في بيت واحد بيشتغل سرباطي واخوه بيشتغل بتاع عطور، اهو ده بيشم ايه وده بيشم ايه. كان سيدنا الشيخ موسى رضي الله عنه يقعد يدعو اللهم افقر الصناع واغني العلماء، نشعل احنا ونقول له ايه بجد، ويقعد والله العظيم لو العلماء افتقروا يزلوا في الفتوى, ولو صنعوا اغتنموا والله ما حد عامل حاجة. نشاهدها دلوقتي, يوم الصنع من دول يكون عنده 10 جنيه في جيبه والله ما يروح لصاحب العمل. نعم, إذا لازم تطلبت مسائل الناس بالحاجة. ليه؟ عشان كل المسائل ايه تنتهي. الذين لا يؤتون الزكاة. الحق سبحانه وتعالى جعل استطراق الاقتصاد دي أهم قضية في الإسلام, لأن هناك بقى تشوفها في أركان الإسلام. ليه؟ قال لك لأن الله لم يعفي أحدا من أن يمد يد الاستطراق الاقتصاد للغير. إن كان واجد يبذل, طب غير واجد لا يجد مالا, قال فليجد مقالا ينصح به من يجد. قال ايه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى, مش كده, حرج اذا نصحوا, ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون, ما عليهمش حرج. امتى؟ اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. يبقى يعمل ايه؟ غني جد, مش غني ولسان كويس رقق قلب الناس على الناس. طب ودي تكفي؟ قال لك لا, دي ولا دي نفعت. قال حاجة تانية, إن ما قدرتش تعمل دي وديا اعمل حاجة أنت في ذاتك بقى. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم في الجهاد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى كم مرحلة؟ واجد يبذل, غير واجد ينصح الواجد, ما قدرش يزعل اللي ما هوش كده ويعيط بدموع اللي هو ما عندوش المساله دي. دي علشان ايه؟ بقى اسمه الاستطراق اللي اسمه هو ايه؟ بقاء الايه؟ الحياه, استبقاء الحياه. واستبقاء الحياه ايه؟ مطلوب, لان الحق سبحانه وتعالى قال وبث منهما رجالا كثيرا ايه؟ ونساء. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يا سلام, بقى في الأولانية الإيمان بالإله الواحد ممنوع, وفي البعث والآخرة كافرين. القصير الاثنين المهمين, المنبع والمصب, الاثنين مقفولين. وبعد ذلك يأتي بعد ويل للمشركين الذين كده, ما يسيبش المسألة كده مقفولة على يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لازم يجيب المقابل. ليه؟ ولذلك ساعة ما يجيب القدر يجيب له إن الأبرار لفي إيه؟ وإن الفجار فليضحكوا قليلا وليبكوا. يجيب لازم المقابل عشان يدي إيه؟ المقارنة تيجي في وقتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ممنون يعني غير دائم غير منقطع, ولا ممنون لهم أجر لا يمتن به من امتنش عليهم من حدناك وعملناك. وإن لك لأجر غير إيه؟ ممنون. هناك فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا إيه؟ ولا ممنون. قال لك لا, ده في ملحظ ثاني, أن الذي يعمل عملا صالحا ثم تعجزه أموره عن عمله يقول الله العجز فيك مني, ولذلك سأعطيك ما كنت تعمله أولا أعطيك ثوابه الآن. تفضل إلى يوم القيامة تفضل. يبقى هذه غير ممنون. عشان كده قل انتقل بقى علشان نزور في آيات الكون, لأن آيات الكون هي الوسيلة للإيمان بالمكون, لأن الكون كون عجيب في نظامه في هندسته في أنه هو ما تدخلش في إيد الإنسان والحياة تستقر. كل دي آيات كونية. يقوم عايز تخلف حن قلوب الناس بقى هتلوم الآيات الكونية, زي من ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا. فمسك الحكاية بتاعت إيه؟ الخلق الأول. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. لما تقول الواحد انك تفعل كذا تبقى بتنكر عليه ولا لا؟ يبقى اسمه استفهام انكاري. استفهام بينكر عليهم الحال. انتوا من حق انت عملت شيء فلاني تبقى معناها أنك تنكر أنه فعل، وتريد من الإنكار أن عملك معلوم لنا، وتريد من الإنكار أن تنفته إلى المقابل. إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، مع أنكم لما تسهى كده وفطرتكم تبقى سليما تقولوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لما اللدد ما يكونش موجود. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. في يومين كلمة يوم دي معروف لها تقدير عندنا، لأن ربنا ما يقولناش يوم وهو لازم يكون باللي نعرفه. اليومين اللي هو إيه؟ اليوم يعني المفهوم من الوقت إلى مثله، يشمل الليل والإيه؟ والنهار. وتجعلون له أندادا، ما خلقوش ولا حاجة، أخلق من غير شيء أم هم الخالقون، ذلك رب العالمين بإقراركم ولئن سألتهم لا يقولون. وجعل فيها رواسي من فوقها، رواسي يعني جبال. يبقى الأول تكلم عن خلق الأرض وخلقها في يومين. اوعى تفتكر ان الخلق خد من ربنا علاج يقعد يومين يشتغل في الأرض. احنا لما نقول لك اللبن الزبادي، عايز تعمل لبن زبادي في البيت، يقول له ايوه، يقول لك هاتكم شويه لبن وحطهم في المتعه دي، وهات معلقه خميره من زبادي الاول وقلبهم كده وحطهم كذا ساعه. كذا ساعه قد ايه يعني كده؟ تقريبا 12 ساعه مثلا. على يبقى طب هل هو اشتغل فيها 12 ساعه ولا بس ادى العناصر اللي تتفاعل في وقتها؟ طب روح تخيط جلابيه عند واحد، قال لي بقى بعد شهر. بقى هو هيقعد شهر يشتغل في جلابيتي ولا زمنها عنده شهر؟ تبقى يومين، ما هي اذا اراد شان يقولها يكون فيكون، ولكن يخلع المسائل ويسيبها تتفاعل بقى بطبيعتها. ما شاء الله يا سيدي. نعم، في يومين. طب خلق الارض في يومين، ولما تكلم قال وجعل فيها رواسي من متممات الارض، مش كده ولا حاجه تانيه؟ ما جاش للسماء. يبقى الأول خلق الأرض في إيه؟ يومين. وبعدين جعل فيها رواسية من فوق، رواسية يعني حاجة تثبت أوتاد، ولا يجعل له شيء يثبتها برواسي إلا إذا كانت تدور، وإلا لو ثبت. يبقى شوف خدنا منين منين، يبقى عرفنا. وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها. احنا قلنا البركة ان الشيء يعطي من الخير فوق مظنة حجمه. تقول لك يا اخي بقى الاكلة اللي كانت عندنا عاملينها الاثنين قد 10، يقول لك ده بركة بقى. تبقى البركة هي ايه؟ ان الشيء يعطي فوق ما يؤهله مقداره. طب وبارك فيها، برك في ايه؟ وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها في الارض، ولا في اقرب مذكور وهو الجبال؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، أي في الرواسي، وقدر فيها أقواتها. هذا الضمير العدل. يبقى الرواسي فيها البركة الجبال، وبعدين وقدر فيها في الجبال أقواتها. نقول له هكذا أثبت الواقع، لأن حياة الكائن الحي من حيوان وإنسان على ما يخرج من الأرض، ويخرج من الارض لازم يبقى فيها خصوبه وعناصر تدي غذاء. العناصر اللي بتدي غذاء دي لازم يكون لها مدد يجيب لها كل يوم، اللي هو احنا كنا بنسميه زمان الغيريان يعني، اللي جاي من اوغندا والحبشه. شوف جاي من اوغندا والحبشه والتيار القوي يدفعه لحد ما يروح البحر الابيض المتوسط، ما هديش لحد يروح حتى برضه رايح يصب هناك طحينه برضه. تبقى دليل على ايه؟ ده يدوب ما بيرسوش إلا بس حاجة بسيطة منه في كل حتة، إنما يروح برضو يترين هناك إيه؟ برضو طحينة. الدلتا جت من إيه؟ طب ما هي من طرح. ولذلك كانت البحر عند دمياط، دلوقتي شوف من دمياط لرأس البر قد إيه؟ يبقى كل الدلتا دي بقى إيه؟ غير جاي لنا من الله. والوديان الماء ينزل على الجبل، الجبل يتعرض لشيء اسمه عوامل التعرية. عوامل التعرية دي برودة وإيه وحرارة، يوم يشقق، لما يشقق وينزل المطر يقوم ياخد الحتة اللي نزلت من الشقوق دي وينزلها في الوادي، تقوم تنزل على الجبل من الأول تتبرد، تبقى زي الغير يعني اللي هو زي الطحينة كده، وبعدين دي تروح تغطي الأرض ويطلع منها الخصب يأكلوا منها، يبقى كأن الجبال مخازن قوت البشر، الجبال مخازن قوت البشر. ساعة ما ينزل الغريان ويروح تشوف بقى الحكمة الهندسية في الكون العالي، الجبل قاعدته واسعة قوي إنما قمته صغيرة، اللي من فوق بتاع الوادي واسع من فوق مضيق من تحت، يقوم شوف بقى اللي لما ينزل من هنا يملى الضيق، اللي ينزل من العالي الضيق ده يملى الضيق، كل سنة يزيد شوية، كل سنة يزيد شوية الوديان، يمكن على قدر ايه؟ على قدر ازدياد البشر. الله. على قدر ازدياد البشر. عال قوي. الله. وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الزمن اللي خدته دي قد ايه؟ في 4 أيام سواء، أيام متساوية يعني قد بعضها الأيام سواء للسائلين. طب هنا 4 والأول إيه؟ يبقوا كام؟ يبقوا 6 أيام اللي جالها في الإجمال، خلصت في 6 أيام، كله في 6 أيام، كله في 6 أيام، إنما دي 6 خلصوا. وبعدين إيه؟ وبعدين إيه؟ استوى إلى السماء فقضاهن 7 سماوات في يومين، يبقوا كام؟ بقوا 8. يبقى في الأجزاء المفردة لما نجمعها بقى 8، في الإجمال بقوا 6 في كل الآيات، يبقى 6 هنا و8 في التفصيل. تقول له ساعة ما تلاقي إجمال وتفصيل يبقى التفصيل حجة على الإجمال. ليه؟ لأن تقدر تدخلهم في بعض. إزاي؟ قال لك هو لما خلق الأرض في يومين، وبعدين قال جعل فيها رواسي أليست من الأرض، وقدر فيها الجبال وقدر فيها، يبقى الكلام في تتمة الأرض. طب خدت 4 أيام ليه بعيدة؟ ما تقول في تتمة 4 أيام، تبقى الاثنين الأولانيين دخلوا في التمة، وبعدين جه 2 7 سنوات يبقوا كام؟ يبقوا 6. يبقى إذن لازم تفهم أن المخلوق الثاني وهو الرواسي والبركة والقوت ومش عارف إيه ده بالنسبة للأرض، فكأنه تمام للأرض. يبقى مدام تمام للأرض يبقى الزمن تمام للإيه؟ للزمن. أنا سرت إلى طنطا في 2 ساعة وإلى الإسكندرية في 4 ساعات، الساعتين الأولين دخلوا ولا ما دخلوش؟ دخلوا. يبقى ما فيش إيه؟ وهو دي مستثقين طالعين فأقول لك احسب، تبقى كلام متناقض. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، أي في تتمة 4 أيام، فكأن اليومين بتوع الأرض دخلوا في إيه؟ الأربعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. كرها ليه؟ أتينا طائعين، يعني لن نقدر نكره، قالتها أتينا إيه؟ ده بده يديك ان الكون كله مستجيب لنداء خالقه، لان ملوش هوى في نفسه يغير الموقف، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. انت اللي لك هوى بقى، انت اللي لك ايه؟ ان اللي لك هوى، وده له هوى وده له هوى وده له هوى، انما ولذلك النبي يقول لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وما دام هيبقى هواك تبع لما جاء به النبي وهواه ده تبع لما جاء به، يبقى الهوى واحد ولا لا؟ يبقى لازم الهوى يبقى واحد. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الايه؟ السماوات والأرض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، بيعبروا عنه لك سديم ومش سديم الكلام ده، هو قال دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. مهمتها ايه؟ هيجي فيها من الرسول اللي هيعدين الملائكة لما يعملوا ايه؟ الارض لهم للبشر له معقبات من بين يديه، له حفظة، كل حاجة لها ايه؟ وأوحى في كل سماء إيه أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. الحق سبحانه وتعالى حينما جاءت كلمة استوى، استوى دي عاملة معارك بين العلماء، ولذلك لما جينا حصرنا آيات استوى وجدنا ان كلمة استوى في القرآن 12 مرة، 7 منها في استوائه على العرش، واثنين علشان السماء والأرض اللي هي ايه اللي هي الآية دي، وفي آية البقرة برضو 7، يبقى 7 أشياء استواء على العرش، واثنين استواء منه برضو بس إلى الايه، فسواهن 7 سماوات إلى أو فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يبقوا كام؟ 2 و7 9، يبقى باقي 3. الثلاثة دول فيه أمر خاص بالوحي، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. جبريل أدي واحدة، ومرة تانية تيجي في موسى لما بلغ أشده إيه واستوى آتيناه في موسى، وفي حاجة تانية جاءت في النصرانية عند قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ذلك سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، كأن الله ضربت التوراة مثلا لأمة محمد إنهم يعملوا إيه، اقرأ بقى كده إيه؟ ركع سجد وتعرفهم كل دين جابها قيم كلها، ما جابش حاجة في الدنيا مادية، لا، لأن اليهود كانوا أخذوا دينهم إلى الماديات حتى أرادوا أن يخلعوا الماديات على الخالق الأعلى حتى نرى الله جهرة، فجاب لهم في أمة محمد حنجيب رسوله اللي وياه صفاتهم كده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ الله، كلام إيه؟ الكلام مادي خالص، يبقى العنصر المادي مفقود والعنصر الروحي مفقود فيما اتخذه الايه اليهود، فالاسلام يجيء ليجمع بين العنصرين معا في دين واحد. إذن كلمة استوى بقت 12 مرة، 7 على العرش واثنين للسماء عشان يسويهم 7 سماوات، وواحدة في جبريل، وواحدة في مين؟ واحدة في جبريل، وواحدة في سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى، وواحدة في مسألة الإنجيل ذلك مثله وده مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى أن قال. السبعة اللي ربنا اتكلم في العرش دي اللي موقف الخلاف بين العلماء، والسبعة اللي مذكورين 7 آيات في 7 سور يجمعهم، ففي سورة الأعراف ثمة يونس وفي الرعد ما أعطاها فللعبد أكدي، وفي سورة الفرقان ثمة سجدد كذا في الحديد فهم فهم مؤيدي، يبقى كم مرة؟ يبقى 7 هم. كلمة استوى على العرش فيه استوى وعلى، لكن في السماء قال استوى إلى، ما فطن يعني لازم نفطن الذي دي استوى على، استوى على ناس فيه نوع عالي ويقعد على الكرسي ويقعد مش عارف ايه بتاعه ويحجموه ويقول لك مش عارف. طب واستوى الى، ما هو هو اللي استوى هنا هو اللي استوى هنا، استوى الى يبقى ما فيش على هنا، استوى الى السماء الى قصدها طب ازاي بقى ازاي؟ ام قال لك لان العرش في الموجودات سمة التمكن من الحكم. ملك عليه مشاغبة ما يقعدش على العرش، انما يقعد على العرش امتى بقى؟ لما تستقر له الامور وتستتب. ولذلك قال ولها عرش عظيم قعد عليه على الامر المستتب، انما الامر مش مستتب يبقى معناها استوى على، يعني استتب له الامر والكون استجاب له حين قال اتينا طائعين ان تاتي المسائل وكل واحد يبقى تاخدها. ولذلك الاستواء ولهم مقالات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذاك الصاعد الذي هو رابع وابو حنيفه صاحبه الشيبان الى اخر. يبقى تقول صعد قصد اهيت السماء ثم قصدت ارادته ان يعمل السماء كذا. طب استوى على العرش يعني تمكن واستقر الامر له ليه؟ لان كل الوجود استجاب له اتينا طائعين. وبقول تعالوا طوعا او كرها، قالوا لا اتينا طائعين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يقبل على كل الا لايمانه بان شيئا لن يتخلف. لما يقول كن واذنت لربها وحقت، يعني بس تسمع منه بس، واذنت لرب يعني تسمع بس وتستجيب على طول. كويس قوي. ولذلك ادي السبب في ان الله يقول عن ذاته شهد الله انه لا اله الا هو. اكن ربنا شهد لنفسه انه لا اله الا هو، وبشهادته لنفسه انه لا اله الا هو قال لكل شيء كن، لانه ما فيش حد تاني. وبعد ذلك شهدت الملائكه، وبعد ذلك شهد اولو الايه الى العلم ليه. نعم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح اللي هي الايه النجوم والكواكب دي والشمس والقمر، وحفظا بمصابيح لتنير وزين. ولذلك نور الشمس نور فيه ضوء اسمها ضياء، والضياء نور مع حرارة، والنور نور فقط، القمر نور، وذلك سموه النور الحليم، لكن الشمس الذي جعل الشمس ضياء مش كده، يبقى فيها الحرارة. وذلك يقول آتني سراجا وقمرا منيرا، والسراج يبقى بينور وفيه ايه وفيه حرارة، لأن الحرارة عايزها الكون. وزينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب وبعدين وحفظا من كل شيطان رجيم. كان زمان الجن يتسمع الى الملأ الاعلى، انه الجن يمشي زي ما هو عايز، وبعد ذلك ياخذ شيئا وينزل به للكهنه وللناس اللي فيقول لهم شيء يطلع صدق، انما يحط فيه الشيء الصدق 10 كذب. لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه. يبقى الحكاية اللي كانت زمان دي ماشي. ولذلك لما يقول لك يا أخي الكاهن ما الكاهن بيصدق، يقول لك ما الشياطين بتتسمع شيء وبعدين تروح تقول للكاهن، بس الكاهن الشيطان يدي جزء ويزود عليه إيه كذب جزء، وهو برضه يدي جزء ويزود عليه جزء عشان ياخد الايه ياخد المكانه. ولذلك العرب كانوا يحتكمون الى الكهان، والكهان كانوا يعرفوا حاجات صحيحه. يعني مثلا في هند امراه ابي سفيان كانت متزوجه واحد اسمه الفاكه ابن المغيره، وبعد ما الفاكه ابن المغيره ده بقى سيد من سادات قريش وبيته نادي مفتوح، اللي يعزوه يجيبوه من عند الفاكهه، هاتوا من هاتوا قهوه من الفاكهه، هاتوا مش عارف مرتبه من الفاكهه، هاتوا الناس الضيوف اللي بيجوا، والبيت اللي قريب من النادي ده يبقى عاده هو ايه المقصد لكل ما يطلبه النادي. فالفاكهه عنده بقى دوار كبير وبتاع بيستقبل فيه الناس، وهند بقى كل يوم تنزل تباشر النظافه والبتاع والجزء. ففي يوم من الايام نزلت هند فوجدت رجلا نائم في النادي، فرجعت وهي راجعه جه الفاكهه فشافها وبعدين بص لقى راجل نايم فدخل فيه الشك. فلما دخل فيه الشك قال الزمي بيت ابيك، فذهبت